بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما عرفنا في الحلقة السابقة خطورة الترف وما ينتج عنه مما ورد ذكره في القرآن الكريم، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول المعاني المختلفة المرتبطة بالتزكية عن هذا الترف وتجنب الأخطار والعواقب والوعيد الناتج عنه، وهي معاني مختلفة. نبدأ بأولها وهو مفهوم النعم والاختبار، لأن أول ما يحتاج إليه المترف حتى يعالج نفسه من هذه الظاهرة هو اعتقاده بأن النعم التي تعطى له أو هذه الأشياء التي تجده ربما مستغرقا فيها هي اختبار، والنعم الإلهية أعظم من أن تحصر في هذه النعم. وكذلك يعلم أن علاقته بالنعم هو محل اختباره، وطبعا هذا الفهم أو هذه المعرفة لها دور كبير في تعديل هذا السلوك. طبعا هذا السلوك كسائر السلوكات يمكن تعديله، والتزكية ممكنة حتى للشخص الذي بلغ من الترف ما بلغ، كما يروى في السيرة المطهرة عن مصعب بن عمير الصحابي الجليل الذي كان منعما، كان عند أمه وكانت تدلله، وكانت أمه غنية وكان ثريا كما يعني كان ثرية يعني كما يروى. فكان هذا يعني مشهورا معروفا عنه أنه كان كذلك يعيش الترف والرفاهية والدلال إلى غير ذلك، ولكن بعد أن عرف الحق وآمن بالله وترسخت فيه المعارف الإيمانية تغير تماما. يعني بعض الصحابة يذكر عنه يقول: وأما مصعب بن عمير فإنه كان أترف غلام بمكة، فلما أصابه ما أصابنا من شظف العيش لم يقوى على ذلك، فقد رأيته وإن جلده لا يتطاير عنه تطاير جلد الحية. يعني طبعا هو لم يقوى على ذلك أي أنه لم يصبر، لا صبر، وإنما يعني كونه لم يتعود على شظف العيش يعني جلده وجسمه لم يصبر على أصابته حساسية من ذلك. فلقد رأيته وإن جلده لا يتطاير عنه تطاير جلد الحية، ولقد بلغ به الجهد فما يستطيع أن يمشي حتى إنا لنحمله على عواتقنا. وقال آخر: انظروا، يشير إليه، انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغدوانه بأطيب الطعام والشراب، ولقد رأيت عليه حلة اشتريت له بمئتي ألف درهم، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون. وهكذا يعني بعد أن أسلم تخلى عن كل ذلك الطرف وكل ذلك تلك الحال. يعني يروى أيضا أنه كان يعني بعض الصحابة أنه أن جاء مصعب وعليه نمرة قصيرة يعني ثوب قد وصلها بإهاب، يعني حتى الثوب يعني لم يعني فوصله بجلد يستر بها بدنه النحيل، فلما رآه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله نكسوا رؤوسهم رحمة له، فلما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وآله رد رسول الله صلى الله عليه وآله السلام عليه وأثنى عليه وقال: الحمد لله يقلب الدنيا بأهلها، لقد رأيت هذا وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه. ثم أخرجه من ذلك الرغبة في الخير والحب لله ورسوله. بالتالي هنا المعرفة بالله والحب لله له دور كبير في السلوك، ولهذا اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا هذا له المعارف الإيمانية، اختاره رسول الله صلى الله عليه وآله إلى لأن يكون سفيرا، أول سفير أو أول داعية إلى المدينة المنورة. ولماذا؟ لأن تلك المعاني التي جعلته يترك ذلك الترف هي التي أهلته لذلك المنصب الرفيع. وطبعا هذا الموقف يعني هو الذي جعله بعد ذلك يثبت، يعني في الوقت الذي الكثير يعني نفروا يعني يوم أحد وفروا بقي مصعب بن عمير ثابت، مع كونه كان يعيش مترفا ولم يتحمل في البداية ذلك الحياة، ولكن تحمل يعني تعود بعد ذلك على الإيمان، وشارك في بدر وشارك في أحد وعندما شاع في أحد أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني قتل وانكشف من الصحابة من انكشف، بقي مصعب مع الثابتين وأقبل يعني يهتف مرددا قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فبارز في ذلك الحين ابن القمئة واشتد القتال بينهما، فأهوى ابن القمئة على يمنى مصعب فقطعه، فتناول الراية بيسراه فقطعت فاحتضنها بين جنبيه، فحمل عليه ابن القمئة فأهوى بالرمح على جسده الشريف فالطاهر فخر على الأرض صريعا. وشاع في ذلك الحين أن الذي قتل يعني المقتول الشهيد كان مصعب بن عمير، شاع حينها أن المقتول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن مصعبا كان من أشبه الناس به، فطبعا وكان ذلك. فجاء يعني يروي عن عبيد بن عمير قال: وقف رسول الله يعني بعد أن استشهد، وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يعني في تلك الحالة، فقال فقرأ صلى الله عليه وآله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال: لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة وأحسن لمة منك، ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة إن رسول الله صلى الله عليه وآله يشهد أنكم إن رسول الله، يعني رسول الله يقول هذا، إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله، وإلا فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. وقال خباب: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من قضى ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد. طبعا هنا يغبطه خباب بن أرط يبين أن هذا ثابت ولم يحصل على أي تمكين يعني وأي كذا، عاش يعني كله وباع نفسه لله تعالى ولم يأكل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه به إلا نمرة كنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. ومنا طبعا ومنا يقول خباب: ومنا من أينعت ثمرته فهو يهديها. فأني يعني كيف يعني حتى يعني غطوا رجليه بالإذخر. لهذا طبعا هذا مثال على شخص كان مترفا وكان ثريا، ولكن حبه لله ورسوله تلك المعارف الإيمانية حولته تحويلا تاما. ولذلك لا يقول الشخص أنا مترف وفلان، أو يعتقد يقول لماذا نخاطب هؤلاء المترفين عاشوا في ظل النعم. نعم، حتى لو كانوا كذلك، مصعب بن عمير عاش في النعم مترفا، ومع ذلك يعني صار بعد ذلك أفضل من الذين عاشوا فقراء. وثبت في أحد عندما يعني غيره الكثير ممن فروا، وبالتالي الإنسان لا ينظر إلى ما عند الإنسان بل ينظر إلى الإنسان. هناك ناس يعيشون نعم أغنياء أثرياء، ولكن أصحاب قلوب طاهرة، أصحاب قلوب نقية، ويمكن تغيره. ولذلك الترف ليس بقدر ما يملك الإنسان، وإنما بقدر ما في نفسه من الطمع، من الجشع، من الحرص، من التثاقل إلى الأرض. ولذلك يعني مثل ما ذكرنا عن الكبر، بعض الناس يعطيهم الله تعالى مثل ما ذكرنا سليمان عليه السلام ذي القرنين، ومع ذلك لم يشعر بذرة عجب ولا ذرة كبر. وفي نفس الوقت ذكرنا أن هناك من هو فقير وبسيط جدا ولكنه يتعالى ويتكبر. ولهذا فإن المعارف الإيمانية لها دورها. المعرفة أول شيء هو معرفة الله ومعرفة نعم الله وأنها من الله، أن كل هذا الذي نحرص عليه من الله وأنه اختبار إلهي. تحدث السيد حسين بدر الدين الحوثي والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن هذه المعاني كثيرا، وذكرنا ربما أمثلة عنها سابقا، وهنا نذكر بعض ما ذكره السيد عبد الملك حيث قال: الإنسان إذا لم ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى أنها في إطار الاختبار له، هل سيشكر ف فهو في هذه الحالة سيتعامل بمسؤولية. إذا كان يرى أو يعتقد أو يؤمن أو يسلم بأن الله تعالى أنعم عليه، مثلا السيارة، يقول هذا اختبار إلهي، فيسير بها مثلا وفق الشرع وفق القانون، يركب بها بحيث لا يؤذي أحدا، يتصرف التصرفات التي تتناسب مع تلك السيارة. أما الذي لا يعتقد هذا فيعتقد يراها مترفة، ولذلك يراها غاية، فيبحث عن السيارة المذهبة والسيارة ذات مقياس خاص أو موديل خاص كما يقال، ولا يهتم. أما الآخر لا يهمه، لأن السيارة عنده هي وسيلة نقل، أي سيارة، المهم أن تؤدي الغرض، لكن الآخر يهتم بكل التفاصيل. يقول فهل سيشكر؟ فهو في هذه الحالة سيعمل يتعامل بمسؤولية. أما إذا لم ينظر إلى المسألة باعتبارها اختبارا، ينظر إليها باعتبار أنه هكذا، هناك تزاحم وهناك كما يقال شطارة في امتلاك الدنيا، فهنا لن ينجح في اختباره، ولن يتعامل بمسؤولية فيما مكنه الله فيه وأنعم به عليه، لأنه سيتعامل بطريقة أخرى. ما هو مصدرها؟ هي نفسه، لأنه يتصور أن تلك النعم منه، فيغنى ويبطر ويتكبر، وبالتالي يتعامل بحسب ما يفرضه عليه مزاجه. إن البعض حتى عندما ينصح يقال ما الفائدة إذن؟ أنا تعبت وجمعت مالا وبعد أن أصبحت غنيا جئت تنصحني؟ يعني لا، هذه هي الفرصة التي أظهر فيها غناي وأعيش فيها. والبعض يقول لك الدنيا فانية، فلماذا نبخل على أنفسنا؟ يعني حي يتصور أنه إذا لم يسرف فهو بخيل، يعني يتصور أن الكرم في أن يصرف على نفسه ويسرف في ذلك الصرف، ويشتري أشياء ربما كان في إمكانه أن يشتري عوضها بأقل منها، ولكن تصور أن ذلك كرم. هذا من المفاهيم السلبية للكرم، الشخص الذي يسرف. يذهب بعض الناس مثلا فندق في سفره، قد يذهب إلى فندق بسيط وينام، لا يذهب إلى فندق يعني أجراته عشرات أضعاف ذلك الفندق البسيط، فقط معنى النوم هو النوم هنا أو هناك، ولكن هو فقط يريد كما يقال أن يرفه نفسه، يريد أن يدلل نفسه، ويتصور أن يقول لي مال كثير فلماذا أبخل على نفسي، مع أنه لو أن ذلك المال الزائد أنفقه في سبيل الله لكسب الدنيا والآخرة. النوم هو النوم، قد ينام في ذلك الفندق الفخم ولا ويصيبه الأرق، وينام في ذلك الفندق البسيط، أو ربما حتى بعض الناس ينام في هكذا برقد وليس فندقا، وينام مرتاحا هانئا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن الجاحدين الذين أساءوا النظر إلى نعم الله وأساءوا التعامل معه، وبدأ بقوله تعالى، ذكر آيات متعددة منها قوله تعالى فأمن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يعني يقول يتوقف عند هذا الحد، يتصور يقول هذا ربي أكرمني، هكذا يقول هؤلاء، هم لا يجحدون الله ولا يجحدون نعم الله، يقول ربي أكرمني حتى أدلل نفسي، ويقرأ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، ويقرأ قل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني عندما يكون غنيا هذا همه، هذا ما يحفظه من القرآن الكريم، ويفهم هذه الآيات فهما سلبيا، ويتصور أنها تتيح له أن يتصرف في ماله كما يشاء، لأن المال ماله، وهو لا يعلم أن هذا المال مال الله، وأنه مسؤول عنه، وأنه كل درهم أو كل جزء أو كل دينار يصرفه في غير محله سيحاسب عليه، يعني سيحاسب على ذلك النعيم الزائد، سيسأل عن ذلك النعيم الذي كان يمكن أن يعني يختار ما هو أدنى منه، وفي نفس الوقت يكون كافيا له. يقول سيد عبد الملك وينسى أن الله أكرمه ونعمه ابتلاء اختبارا له، وأن النعم تقترن بها مسؤوليات، والاختبار له هل سيفي بمسؤولياته، هذه النعم تقترن، يعني الله تعالى إذا أعطاه المال فيما ينفق ذلك المال، خاصة إذا مال كثير، هل يعني المال ليس فقط للاستهلاك، المال أعطاه الله تعالى العبد ليكون وكيلا فيه، ليستصلح أراضي، ليؤسس مصانع، ليؤسس متاجر، لأشياء بحيث ينتفع بها الناس جميعا. يقول هل سيفي بمسؤولياته هذه المترتبة على ما أكرمه الله بها، طبعا بالإضافة إلى المسؤوليات المرتبطة بالإنفاق الخيري وفي سبيل الله، ولو أن كل هذه في سبيل الله، حتى الذي يستصلح أرضا، حتى الذي يبني مصنعا، حتى الذي يوفر كما يقال اليد العاملة بتلك المصانع، هو كله في سبيل الله تعالى. طبعا مع أداء ما وجب في ذلك المال من حقوق الفقراء وحقوق المساكين وغيره والزكاة ونحوها وكل هذه الأمور. وبالتالي هذه هي مسؤولية هذا المال وهذا النعيم الذي يعطيه الله والذي يختبر الله تعالى به. النعيم المحض الصافي الخالص من الاختبار هو في الجنة، أما في الدنيا فهو نعيم مرتبط بالاختبار. والحمد لله رب العالمين.